الكرفتة. اي والله ما ادري عنها، لكن على كل حال اذا كانت مما يلبسه الكفار وهم يختصون به وما عرفت الا عنهم فما لذلك ان ذلك تشبههم به، لان الشيء اذا كان خاص بفئه ثم انتحلوه الفئه الثانيه وشابهوهم قلدوه معناه انهم شابهوه معجبين به، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن احب قوما حشر معهم. نسال الله السلامه والثبات والتوفيق والهدايه للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.